بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما قال عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم بعدله ثم يخرجهم من النار برحمته وشفاعة أهل طاعته ثم يبعثهم إلى الجنة إلى آخره. وهم أي أهل الكبائر بين أمرين: إن شاء الله عز وجل عذبهم، بإن شاء غفر لهم بفضله ورحمته وإحسانه ولطفه وجوده يغفر لهم ما فعلوه من الكبائر وادخلهم الجنة، يعني لم تمس، يعني لا تمسهم النار، مثل لو أن شخصا يقطع الطريق ويسرق ويعق والديه، هو يوم القيامة وهو موحد، هو يوم القيامة نقول تحت المشيئة، إن شاء كما قال المصنف، وهم تحت حكمه ومشيئته، إن شاء عذبهم بعدله، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله. الأمر الأول: إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما قال سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد يغفر لهم سبحانه تكرما وفضلا وإحسانا عنهم زلاتهم من الكبائر، وهذا من جوده سبحانه وكرمه وجميل إحسانه. لذلك قال: وهم تحت مشيئته وحكمه، يعني أهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، وتحت حكمه، إن شاء حكم عليهم، إن شاء حكم لهم بأنهم من أهل الجنة ويدخلوا النار، وإن شاء حكم عليهم بأنهم من أهل النار. فالقسم الأول مثل ما قال: إن شاء غفر لهم وعفى عنهم. القسم الثاني برحمته. القسم الثاني قال: وإن شاء عذبهم بعدله، يعني الله يعذب أهل الكبائر وهو غير ظالم لهم، كما قال سبحانه: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال سبحانه: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد، وقال سبحانه: وما الله يريد ظلما للعباد. فيعذبهم على قدر ذنبهم، لا يزاد عليهم في شيء من ذلك، ويدخلون النار بسبب ذنوبهم. لذلك قال: وإن شاء عذبهم في النار بعدله. قوله في النار بعدله، هناك عقوبات غير النار قبل النار، مثل عقوبة في القبر، فهذه قد تحط من الخطايا. هناك عقوبات في الدنيا يصاب بها الشخص، وهناك مكفرات، والله عز وجل إن شاء عذبهم في النار بعدله، وكذا إن شاء عذبهم في القبر بعدله. ثم بعد ذلك يدخلهم الجنة، إن شاء عذبهم بعدله ثم يخرجهم من النار برحمته وشفاعة الشافعين، يعني إما أن يخرجوا من النار برحمة الله سبحانه حتى ولو لم يكملوا عذابهم، أو إذا أكملوا عذابهم. وهنا ذكر المصنف رحمه الله أمرين اثنين: الأمر الأول أنهم يخرجون من النار بعد أن عذبوا، والأمر الثاني لا يكمل عذابهم ويخرجون من النار بشفاعة الشافعين، يعني أن من دخل النار من أهل الكبائر إما أن ينال جزاءه وعقابه كاملا، وبرحمة منه سبحانه وبشفاعة الشافعين قد لا ينال كامل العقاب، قد يمس بشيء من العذاب ثم يبعث إلى الجنة، وقد يكمل عليه العذاب. لذلك قال: وإن شاء عذبهم بعدله ثم يخرجهم من النار برحمته. فيخرجون من النار برحمة الله، وقد يخرجون من النار بشفاعة الشافعي من أهل طاعته. فالموحد يكرمه الله عز وجل من أهل الجنة بأن يشفع لأحد من أهل النار ألا يدخلها إذا كان المشفوع له أيضا موحدا. لذلك قال وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم قال ثم يبعثهم إلى جنته. إذا خرجوا من النار يبعثهم جنته، يعني يدخلون الجنة. إذن صاحب الكبيرة إن دخل النار قد يخرج منها بعد أن يكتمل عليه عذابه، وقد يخرج منها قبل أن يكتمل عليه عقابه برحمة الله أو بشفاعة الشافعي من أهل طاعته. قال وذلك أن الله سبحانه لم يجعل أهل معرفته، لم يجعل سبحانه أهل معرفته، يعني لم يجعل الموحدين مثل أهل النكران، يعني لم يجعل الموحد مثل المشرك. فالموحد صاحب الكبيرة يدخل النار ثم يخرج منها إن دخلها. لذلك قال وذلك أن الله سبحانه لم يجعل أهل معرفته في الدارين كأهل نكرته، لم يجعلهم في الدارين، يعني حتى ولو صاحب الكبيرة الموحد عامل معصية في الدنيا من الكبيرة ليس حاله كحال المشرك، وإن كان مخطئا لكن لا نكفره في الدنيا، نبقي له وصف الإسلام لكنه مؤمن عاص. لذلك قال وذلك بأن الله سبحانه تولى أهل معرفته في الدارين، تولاهم في الدارين، ففي الدنيا حمى دماءهم فلا يجوز أن يقتلوا، يعني أهل الكبائر من الموحدين، ولا يجوز كذلك أن يوصفوا بوصف الكفر لأنهم لا زالوا مسلمين. هذا في الدارين في الدنيا، وفي الآخرة لم يجعلهم سبحانه، لا يجعلهم سبحانه مثل المشركين المخلدين في النار. لذلك قال المصنف وذلك أن الله سبحانه لم يجعل أهل معرفته في الدارين مثل، قال كأهل نكرته، يعني كأهل الشرك. فإذا قيل لماذا قال النكرة، نقول إن ذكر المعرفة فمقابل المعرفة النكرة، المعرفة يعني موحد وغير الموحد المنكر، وهو المشرك، يقصد هنا المشرك الذي أنكر التوحيد. قال الذين لم ينالوا، الذين لم ينالوا هدايته، الذين خرجوا من هدايته ولم ينالوا ولايته، الذين خابوا من هدايته، خابوا من هدايته ما نالوها، فحصل لهم الخيبة والذل والهوان، ولم ينالوا ولايته كما قال سبحانه وأن الكافرين لا مولى لهم. فصاحب الكبيرة الله يتولاه لا شك بسبب توحيده، لكن ولاية له ناقصة بسبب ما يرتكبه من الذنوب، أما الكافر فليس له ولاية. لذلك قال الذين خابوا، أي أهل الشرك، خابوا من هدايته ما نالوها، ولم ينالوا ولايته أي نصرته سبحانه للمشركين. ثم قال اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه، يعني على الإسلام، ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، يعني بالإسلام. قوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ولي الإسلام لا شك الله عز وجل هو الذي تولى هذا الدين، قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن حفظ الدين الله حفظ القرآن، فحفظ القرآن هو من حفظ الدين، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة، لا يضرهم من خذله ولا من خلفه. فهذا من حفظ الدين، لذلك قال اللهم يا ولي الإسلام، فالله هو ولي الإسلام وأهله، يعني أهل الإسلام، كما قال سبحانه: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال يوسف: رب قد آتيتني من ملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات وأنت ولي في الدنيا والآخرة. فهذا متوليه لأهل الإسلام، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. وقال سبحانه: وهو يتولى الصالحين. وقال سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فتبين الله هو ولي الإسلام، وتبين أن الله هو ولي أهل الإسلام. وإذا كان الله عز وجل هو ولي الإسلام، فمن طعن في الإسلام ناله الخسران، ومن طعن في الإسلام أو استهزأ بالإسلام خرج منه وتهدهدها عليه. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد أحد هذا الدين لغلبه، لأنه قوي بقوة الله. ثم قال: اللهم ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. هذه دعوة عظيمة دعا بها يوسف عليه السلام: توفني مسلما والحقني بالصالحين. ودعا يوسف كذلك بمثل هذه الدعوة: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال شيخ الإسلام: فدعا ربه بالثبات. والعيش في سبيل الله أعظم من الجهاد في سبيل الله. والله سبحانه يعني العيش في مجاهدة النفس عن الشهوات ومجاهدة النفس في طلب العلم والطاعات أعظم من الذي يجاهد على الثغور، فقد أعظم من الذي يقتل في سبيل الله، لأن هذا يجاهد نفسه. فالعيش في سبيل الله أعظم من القتل في سبيل الله، لأن حياته أطول، ويتقلب الشخص في فتن ومحن وابتلاءات، من ثبت عليها رفعه الله. والله عز وجل قال: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال هنا: حتى نلقاك به. وقال سبحانه للنبي عليه السلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، يعني استمر على الطاعة. والله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فيستمر الشخص ويدعو ربه بالثبات على هذا الدين حتى الممات. والفتن إذا خرجت إذا خرجت تسقط الرجال. وكم فتنة تخرج، وكم انظر كم من رجل يسقط. لذلك يدعو الشخص ربه عز وجل كثيرا بالثبات على هذا الدين. ولهذا كان من أكثر دعوات النبي عليه الصلاة والسلام، من أكثر أيمان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: لا ومقلب القلوب. وكان يدعو كثيرا كما في حديث عائشة بالثبات على هذا الدين: اللهم يقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. هذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فيدعو الشخص لا سيما في عصر الفتن وتقلب الأحوال بالثبات على هذا الدين والبعد عن الفتن. فيدعو الشخص: اللهم ثبتنا على هذا الدين، اللهم عبد عني الفتن أو صرف عني الفتن ما ظهر منها وما بطن. لأن الثبات على هذا الدين تغيرت قلوب رجال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه، فلما مات تقلب حالهم وهم أهل الردة، لأن الإيمان ما وقر في قلوبهم. فالثبات على الدين صعب جدا صعب، لكن مما ييسره كثرة الدعاء، ثم طلب العلم والصحبة الصالحة، والإكثار من التعبد لله سبحانه، قيام الليل، كثرة الذكر والاستغفار، كثرة قراءة القرآن وهكذا. ومما يعين أيضا أن يصرف الشخص بصره وسمعه عن أمور الفتن والشبهات مثل الأمور المرئية التي تضر، وكذا الانترنت الذي في بعض المواقع تضر، وهكذا حتى يحفظ الشخص دينه. وأغلى ما يملك كل مخلوق لا شك هو الدين، فاحذر أن ينزع منك دينك أو أن يكون قد أصبت في دينك أو قد تلطخ دينك أو قد حصل فيه قوادح ونواقص. فالذي تنعم به في الدنيا والآخرة هو الدين. والله عز وجل أمر رسوله بقوله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. نعم، نسأل الله لنا ولكم الثبات حتى الممات، ونصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم، والله أعلم.